لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في بيان مصالح المعاملات والتصرفات. قد ذكر في بداية هذا الفصل رحمه الله تعالى أن الله عندما خلق الخلق جعلهم يحتاج بعضهم إلى بعض، وجعل مصالحهم مرتبطة ببعضهم البعض لحكمة ظاهرة يعلمها كل ذو عقل، وهي عمارة الأرض. الله خلق الإنسان في هذه الأرض ليعمرها، ولا تكون عمارتها إلا بإحيائها والعمل فيها، وأول الأعمال المطلوبة فيها العمل الصالح وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن عبادة الله تحتاج إلى الديوان للإنسان في حياته ومعاشه ليؤدي العبادة على وجهها. فذكر رحمه الله تعالى أن الناس، كل الناس، يحتاج بعضهم إلى بعض في حياته، ويحتاج الأصاغر إلى الأكابر، والأكابر إلى الأصاغر، والنظائر إلى النظائر، وكل إنسان لا بد أن يحتاج إلى غيره من بني الإنسان. وذكر في ما ذكرناه معه في الدرس الماضي احتياج أصاغر الناس إلى الأكابر، والمقصود ذكر باختصار نذكره الآن نجمله أن الناس بحاجة إلى الولاية العامة، فلا بد من يلي الناس ليسوسهم ويقودهم ويدبر أمورهم وشؤونهم ويقضي مصالحهم ويحكم بينهم ويحسب خصوماتهم، ولا يحتاج ولا يصلح الناس إلا بوجود ولاية. ويحتاج هذا هؤلاء الولاة أو هؤلاء الرؤساء الكبار في العالم في الدول أو يحتاج إلى نواب لهم ليقوموا بهذه الخدمة، والنواب يحتاجون إلى من يساعدهم، وهكذا فالناس والأساور يحتاجون إلى المتعلمون، يحتاج إلى العلماء، الفقراء يحتاج إلى الأغنياء، إلى آخر ذلك. ذكر ذلك وذكر أمثلة. ثم في هذا الدرس سنذكر معه ما ورده رحمه الله تعالى من احتياج الأكابر إلى الأصاغر. يعني لا يقول أن أحد أنه أمير أو وزير أو كذا إلى آخره لا يحتاج إلى أحد، لا، الأكابر يحتاج إلى الأصاغر. وذكر قال: أما احتياج الأكابر إلى الأصاغر فنوعان، أحدهما الاحتياج إلى المعاونة والمساعدة على القيام بمصالح الولايات، ولولا تجويزها لفاتت مقاصد الولايات من جلب المصالح ودرء المفاسد. نعم، قلنا أن من ولي ولاية من أعلى الولايات خليفة أو رئيس الدولة أو كذا، وزراؤه نوابه إلى آخره، هو يحتاج إلى نوابه، ونوابه يحتاجون إلى معاونين، وهؤلاء لهذا الأكبر في هذه يحتاج إلى الأصغر، ولا يمكن أن يدير شؤونه إلا بوجود من يساعده. ولولا أن الله أجاد ذلك وأباح ذلك وأسخر الناس لذلك لما استقامت حياة الناس. ثم قال: والنوع الثاني القيام بمصالح الآحاد الأفراد خاصة أو الخاصة به، وذلك بالمنافع، بالمنافع المعتادة كالاستيداع. خذ مع هذه الأمثلة، طبعا سيقول قائل كل إنسان، لأن أمور نحتاجها في حياتنا بديهية نشوفها نشاهدها يوميا، فيقول هذه من البديهيات، لكن لو فكر الإنسان فيها، يذكر الشيخ في آخر كلامه أن هذه من نعم الله سبحانه وتعالى وأننا لا نحس بها لأنها معتادة متداولة، وإنما يحس بها من يفقدها، فإذا فقدها أحدث أنه كان في نعمة فيفقدها. فيقول القيام بمصالح الآحاد الخاصة بهم كل فرد، وذلك بالمنافع كالاستيداع، يعني تحتاج إلى من تودع عنه تستأمنه، والخياطة والكتابة والحراسة والنتاجة والتجارة والنجارة والبناء والطب والمساحة والقسمة، أمثلة ذكرها. هذه صنايع وحرف وأعمال يحتاج الناس بعض الناس بعضهم إلى بعض فيها، الآحاد يحتاجونها، ما في أحد يستغني عن جميع هذه الأشياء، لو استغنى بشيء لاحتاج إلى الآخر. قال وغير ذلك من أنواع ما يحتاج العباد إليه من المنافع، وذكر كالوكالة، هذا بالنسبة للأمور المعنوية، كالوكالة والإعارة والجعالة والسفارة والحلب وكراء الجمال في زماننا السيارات وغيرها من المركبات والخيل والحمير والأبقار وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه الحاجات أو تدعو إليه الضرورات. ثم قال رحمه الله تعالى ولو لم يأذن الشرع في هذا بعوض أو بغير عوض، بعوض تستأجر أو تستثنى وتعطي، أو بغير عوض يتبرع لك صاحب الصنعة بما يستطيع صنعته. لو لم يأذن الله، لو لم يأذن الله أو لو لم يأذن الشرع الذي هو من عند الله في هذا بعوض أو بغير عوض لأدى إلى هلاك العالم، إذ لا يتم نظامه، يعني نظام العالم، إلا بما ذكر. ويستعبر أو يستنظر كل واحد منا حال الناس ويتصور أنهم يعني أنهم ممنوعون من هذا من يعني هذا التبادل، كيف سيكون حال الناس؟ نعم. ثم قال رحمه الله تعالى مستدلا على ذلك بقوله تعالى للخلق ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني يسخره لعمله. ولكن هذه السخرية ليست سخرية في المعنى المتبادر الآن، يعني أنه يجبره إكراها، لا، يعمل ولو لم يعني من حيث لا يشعر. ذكرنا في الدرس الماضي الشاعر يقول الناس للناس جميعا، الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، كل يخدم الآخر وهو من حيث لا يشعر. هذه جسدتها بينتها ووضحتها يعني أظهرتها الآية ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. نعم. فيقول ليسخر الأغنياء أو ليسخر الأغنياء الفقراء فيما يحتاجون إليه من المنافع المذكورة وغيرها، فإنه لو لم يبح ذلك لاحتاج كل أحد إلى أن يكون، لاحظ، لو لم يكون هذا مباحا لاحتاج كل أحد، تصور ما واحد واثنين أو فئة أو كذا، لا، لاحتاج كل أحد، أنا ما في أحد يعطيك، لاحتاج كل أحد إلى أن يكون حراسا يحرق الأرض، كل واحد، تصور كل واحد يريد أن يحرق، بعضهم لا يستطيع ولا يحسن، لاحتاج كل أحد أن يكون حراسا، زراعا، حفاظا، ساقيا، بادرا، حافظا، دايسا، منقيا، صحالا، عجالا، خبازا، طباخا، وصل إلى المطبخ. شوف المراحل هذه كلها، تلاحظ حراس، زراع، كذا كذا كذا، هذه المراحل كلها إلى أن يصل لك رغيف الخبز أو يعني قليل من الإدام أو شيء الذي تأكله، يحتاج إلى حراسة، زراعة، حفاظة، سقاية، بذر، حصاد، سياكة، تنسية، وطحن، وعجين، وخبز، ثم يعني يصل إليك. هذا لا يستطيع واحد، الرغيف الواحد يشترك في صنعه كم؟ 10 فئات؟ الحراس والزراع والسقاي والمنقي والطحان والقباز أو العجان إلى القباز، يعني أمر بسيط وبديهي عادي، لكن لو فكرت في هذا الرغيف الذي بين يديك تأخذه بجلسين أو بأربعة بريال أو كذا، لما يصل إليك ما أسهل وصوله الآن إليك. لكن لو تصورت أن هذا لم يكن فيه تسخير من الله لخلق من خلقه أن يعملوه، لو وجدت هذه الصعوبة البالغة وجدت هلك كثير من الناس أنه لا يستطيع أن يصل إلى مثل هذا. قال ولاحتاج بالإضافة إلى ذلك، لاحتاج في آلات ذلك، في آلة الحرث وآلة الزرع وآلة الكذا، لاحتاج في آلات ذلك إلى ما إلى أن يكون هذا ما يكفي، يعني قال احتاج الى ان يكون حدادا لآلاته والحراسة وكذا، يحتاج الى آلة ومن يصنعها الحداد، يعني اهل الصناعات، احتاج ان يكون حدادا لآلاته نجارا لها، وكذلك كل ما يتوقف عليه من جلب الحديد والاخشاب واستثمارها. هذا مثال فقط لخبز لرغيف الخبز الذي يصلك، لا يصلك الا في عمل فئات كثيرة من الناس مسخرون يعملونهم بطوعا بل بجهد بل بتنافس، كل يتنافس ليخدمك، لكنك أنت في جانب نفسه تتنافس معهم لتخدمهم حتى يصل إليك هذا. قال وكذلك اللباس، الله سبحانه وتعالى يقول سيقول الشيخ الكر هذا، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مجرد العد فقط، لو أردت أن تعد فقط ما بماذا أنعم الله عليك لن تستطيع فعلها. فانظر إلى هذه البديهيات البسيطة اللي الناس لا يأبهون بها، لو نظر الإنسان فيها بتفكر كم من نعمة نحن منغمسون فيها ولكننا لا ندركها ولا نشكرها لأننا لا ندركها. قال وكذلك اللباس، مثال هذا في الطعام، اللباس يفتقر قطنه وكتانه، لباس غالبا يكون من ايه؟ من القطن والكتان او من الوبر والصوف، لكن هذه تحتاج ما يصل، ما يكون قطنا بين يديك ولا يكون ثوبا عليك او كذا الا بعد مرحلة طويلة يمر بها. اللباس يفتقر قطنه وكتانه الى ما يفتقر اليه الزرع من حرث وزرع وسقي وكذا الى اخره، الى ان يكون قطنا ثم يأتي بدخول المصنع ونتيجة ثم الى غزله ونفجه او جزه ان كان من الاصواف والاوبار والاشعار ثم الى غزله ونفجه. يعني اذا هذه المراحل التي يمر بها فيها اناس كثير وفئات متعددة تقوم بها يعني خدمة لك ايها الانسان وانت في نفس الوقت تخدم. قال وكذلك المساكن، لو لم تجز إجارتها لكان أكثر الناس مطروحين على قطع الطرقات، بل لم يكن للناس مساكن، كيف سيكون لك مسكن لو لم يكن هناك من يقوم يساعد على الحفر والبناء وكذا وتجميع يعني المعدات الأساسية إلى آخره. يقول كذلك المساكن، لو لم تجز إجارتها لكان أكثر الناس مطروحين على الطرقات متعرضين للآفات وظهور العورات والانكشاف أزواجهم وبناتهم وأمهاتهم وأخواتهم. انظر تصور أنه ما وجد من يخدم في هذا، كيف تكون حال الناس؟ مثل يعني وكذلك كل حرفة من الحرف وصنعة من الصنايع لو لم تجز، يعني لم يجيزها الشرع يبيحها ويسخر الناس لها، قال لو لم تجز الإجارة فيها لتعطل جميع مصالحها المبنية عليها، بل جميع مصالحها المبنية عليها لندرة التبرع بها، ما في أحد يعني أحد إلا الغليل يتبرع بما بصنعته ويصنع لك مجانا، يعني لو وجدت واحد بالألف ولا واحد بالمئة كثير، لكن كل صاحب صنعة يريد مقابل صنعته. فيقول التبرع نادر، فلو لم تجوز الإجارة لأن تستعجل من يصنع من يعمل، يعني اللي يعمل لك ذلك، أو تستعجل المسكن أو تستعجل آلة الحرب أو تستعجل يعني المسكن، لو لم يكن ذلك لو لم يجوز أو تجيز الشريعة ذلك لتعطلت جميع مصالحها المبنية عليها لندرة التبرع بها، ولا سيما بعض الحرف التي يعني يستهين بها الناس كالدلال والحلاق والحشاش والقمام ونحوها. يعني هذه الحرف البسيطة جدا والتي يترفع بعض الناس عنها، أكبر الناس أعظم الناس منزلة في المجتمع هو أحوج ما يكون إلى هؤلاء، هو احوج ما يكون الى هؤلاء، والا لو لم يوجد هؤلاء لكان بيته في منتهى الدهارة والوساخة وكذا الى اخره، اذا فهو محتاج اليه. لكن انظر حكمة الله، جعل هذه الحاجة وفطر في بعض الناس يعني الميل اليه او العمل بها او الاضطرار الى العمل بها، وهو ايضا سعيد بانه يعمل، لانه يعمل كله. هنا قاعدة معلومة عند اهل العلم الشرعي، والآن في هذا الزمان يعني بعد التطور وكذا إلى آخره، وصلوا إلى ما نبه إليه الشرع من أن الحفة التي تغنيك عن الناس هي أشرف ما يكون مهما كان. الحفة التي تغنيك عن تكفف الناس يعني هي شرف لك، وليس فيها يعني إذلال أو شيء. يعني بعض الناس هذا، لكن الله سبحانه وتعالى سخر بعض الناس وجعلهم يعملونها بطواعية، لأنهم يشعرون بأن رزقهم فيها، وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا أكبر الناس يحتاج إليه، فيقول هؤلاء يعني قال لولا اضطرار الفقراء إليه إلى هذه الصنعة لما باشروا ولما أكبوا عليه، ولكن الله أحوجهم إلى ذلك فلابسوه لاضطرارهم إليه، وهم يعني اضطرار خلقي أو اضطرار فطري وهم راضون. يعني قال ومن حكمته سبحانه وتعالى، هنا تأتي الحكمة في ذلك، من حكمته سبحانه وتعالى أن وفر دواعي كل قوم، وفر دواعي كل قوم على القيام بنوع من المصالح. دواعي يعني الميول والرغبة في العمل تعلق به، جعل هذه تسموها إيش؟ مواهب، قدرات. كل مجموع، كل فئة من الناس أو كل فرد من الناس الله فطر فيه وغرز فيه غريزة حب العمل في مجال معين. وفي هذا يحب الزراعة، لو تعطيها أموال الدنيا كلها تقول لها اترك زراعتك، يقول لها لا أبدا لا أرضي زراعتي تزرع. وهذا يحب الصناعة، لو تعطيه مكتب فاخر وفهم وكذا ولا أخذ وغيهم يقول لا يا شيخ أبدا هذا يعني يذبحني الجلوس في المكتب والإمبراد لا يبقى هناك. وهذا يحب كذا، فطر فطر الله الناس عليها، ودواعي ركبها الله في الإنسان في فئات يعني في مختلف الناس، كل فئة من الناس كل فرد من الناس يعني أودع فيه هذه الغريزة، حب هذه الصنعة، حب هذا العمل ليقوم به. ولهذا ما نقول يعني ما يقال إن مثلا من لم يصنع من لم يصنع صناعة فيعني تعال أقم عليه عقوبة عزره والحد، ومن لم يحرف فعله كذا كذا، لا. العقوبات بترك الواجبات وفعل المنهيات جاءت هذه الشهوات التي يعني خارجة عن يعني مضادة لاستقرار حياة الناس وأمنهم وكذا، وليست يعني مفطور عليه الناس، لكن ما فطر عليه الناس من الأكل والشرب والملبس والمطعم وكذا وإلى آخره، هذه الدواعي هي التي تدفع الناس إليها من غير حاجة إلى إيش؟ إلى تكليف، لأنك لابد أن تعمل كذا. نعم في الجملة لابد أن يكون في المجتمع، سيذكر الشيخ هذا، لابد أن يكون في المجتمع الإسلامي، نحن نتكلم عن تشريع إسلامي، لابد أن يكون في المجتمع من يقوم بهذه الأعمال لأنها قد تكون فرض كفاية. فإذا لو تصورنا بأتي لا نسبق الحديث فيه لكن باختصار، لو تصورنا أن مجتمع من المجتمعات عزف عن الزراعة ولم يزرعوا كله، ثم يعني آل أمرهم إلى أنهم يأتي رزقهم أو أكلهم من عدوهم، ما نقول من تبادل من جهات أخرى، لو في تبادل يعني مثلا هم أهل صناعة يصنعون ويستوردون ممن يزرعون هذا أمر آخر خلاص انتهى، لكن لا ما في إلا أنهم يحتاجون إلى مأكلهم من عدوهم. هنا نقول لا، على المجتمع هذا على هذا الإقليم أو هذا البلد أو كذا من المسلمين أن يكون فيه من يقوم بالزراعة وهكذا الصناعة وهكذا غيرها، لكن الدواعي التي أودعها الله في الإنسان كافلة وكفيلة بأن يقوموا بهذه الأمور من غير أن يلزمهم بها أحد. قالوا من حكمته سبحانه وتعالى أن وفر كل قوم على القيام بنوع من المصالح، فزين لكل أمة عمله، فزين لكل أمة عمله وحببه إليه ليصيروا بذلك إلى ما قضى لهم وعليه. ثم قال ولو نظر الناظرون في جل هذه المصالح يعني عظيمها ودفها وصغيرها لو نظر الناظرون جهلاء إلى عظيم هذه المصالح ودقيقها لعجزوا عن شكرها، بل لو عدوها عدا لو عدوها رضي عدو واحد من ثلاثة لما أحصوها عدا. جرب أنت الليلة شوف إيش يعني أنت قبل تنام يعني كم نعمة من الله أنعم بها عليك، يسر الليل كله يمكن يزيد النعاس وما كمل عد فقط. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال بل لو عدوها لما أحصوها عدا، ولا يعرف قدر شيء ولا يعرف قدر شيء منها إلا عند فقده وعدمه، ولا يعرف قدر شيء منها إلا عند فقده وعدمه. ونسأل الله تعالى ألا يخذينا من فضله وكرمه، فلو فقد أحدنا بيتا يؤويه أو ثوبا يواريه أو مدفأ يدفيه في البرد لما أطاق الصبر عليه، ولكن لما غمرتنا النعم نسيناها. كلام شفا منه، لما غمرتنا النعم نسيناها من كثرتها نسيناها، ومن يعني ممارسة لها بعد بديهية يعني لا خلص هذا لابد أن يكون، لا مو لابد أن يكون، لو أراد الله أن يزيله وزاله. نعم ثم هذا حاجة الأكابر إلى الأفارق وأحد الناس إلى بعضهم البعض. يعني قال ثم احتياج النظراء إلى النظراء، يعني الأمثال إلى الأمثال من الناس. أنت في يعني من أسرة كريمة غنية كذا من حدب ونسب في مسجد إلى آخره، وهذا مثله وكذا إلى آخره، وذاك أعلى وهذا أدنى ولكنهم متساوون هم بدرجاتهم، يعني النظراء إلى النظراء يحتاج بعضهم إلى بعض أو لا؟ ما في أحد يقول والله أنا يعني واحد زميلي في العمل أو جاري في كذا مسكننا متقارب ومتشابه حينا واحد وكذا إلى آخره، هو مثلي يعني إيش بإيش يزيد عني؟ طيب ما يزيد عنك شيء، لكنك تحتاج إليه وهو يحتاج إليه، غصبا أردتما أو لم تريدا. قال وكذلك احتياج النظراء إلى النظراء في المعاملات على المنافع والأعيان وإباحتهما بالمعاوضات وغير المعاوضات والعواري والإباحات، مثل قال كالمآكل والمشارب والملابس والمراكب والأدوية وغير ذلك، كل يحتاج إلى ما في يد الآخر من هذه الأمور وإلا لم تستقم للناس حياة. قال ولو لم يبح الشرع فيه، يقول لو لم يبح الشرع فيه التمليك بالبيع وغيره لهلك العالم، لأن أو لأن التبرع به نادر. خذ مثلا مشروعية البيوع أو الإيجارات، الله سبحانه وتعالى شرع البيع يعني جعله إيش مباحا، وحل الله البيع وحرم الإيجار، وشرع الإيجار وشرع الهبة شرع العارية شرع إيش الوصية وشرع، يعني جاء في الشرع وسائل وأسباب لانتقال الأعيان والمنافع إلى الغير. فلو لم يكن هذا مشروع كيف تنتقل الدار التي يملكها فلان وهو غني عنها له دار ثانية إليك لتسكنها إن لم يجوز البيع لتشتريها أو الإيجار لتستأجرها؟ مثلا كيف تستطيع أن تعمل الآلة السيارة مثلا لتنتقل بها أو في أيام زمان وسائل النقل المعتادة الجمال وكذا إلى آخره، ما عندك، وعندك المال عندك النقد عندك الذهب عندك الفضة، ولكن ما عندك هذه الحجج الآلات أو هذه الأعيان وتريدها، مالك لو كان معك وزن الأرض ذهبا ولم يجوز لك أن ينتقل ملك أو ما عند غيرك من المتاع من البيوع المنازل من كذا إلى آخره، مالك هذا نقدك لا يغريك شيئا، بل أقرب من هذا وأشد من دعنا من المنزل والسيارة الأكل، لو معك إيش ما مهما كان من الذهب والفضة في يديك وليس لديك طعام وأردت الطعام وعند غيرك طعام وممنوع يعني للشرع أباحه يعني ممنوع هو ما في الطعام وأنت ما في يديك، لا مهما كان هذه النقود وهذا الذهب والفضة ما يغنيك شيء، تأكل الذهب لا يغنيك شيئا، إذن جعل الله وسيلة نقل الأشياء لينتفع الناس بها، فلو لم يكن ذلك لهلك الناس، لو لم يكن ذلك. ولهذا قال أهل العلم إن مشروعية البيوع ونحوها معاملات من الضروريات، من ضروريات الحياة التي لا بد من المحافظة عليها. قال ومن هذه المعاملات، بعد أن ذكرها قال من هذه المعاملات ما أجمع المسلمون على أنه فرض كفاية، ما أجمع المسلمون على أنه إيش؟ فرض كفاية. يعني مثل البيع والشراء، البيع والشراء في الأصل فيه إيش؟ الإباحة، أحل الله البيع، الأصل فيه الإباحة، كل يعني يبيع، من أراد أن يبيع ويشتري بشروطه فله ذلك. لكن لو فرضنا فرضا كما في الزراعة، فرضنا أن كل يعني امتنع عن البيع والشراء في إقليم من الأقاليم أو بلد من البلدان، ما الذي يحصل؟ يصبح كل واحد ماسك ما لديه ولا ينتقل إلى غيره، فلا يستفيد أحد من هذه الأملاك التي يعني مع بعضها. قد يكون صاحب الدار الذي يملك عقارا محتاج إلى ما يستطيع يحتاجه من مثلا الطعام، والذي يملك الطعام يكون محتاجا إلى وسيلة النقل مثلا سيارة ونحوها، وذاك محتاج إلى الملبس، وكل عنده يعني للعزة أو العين التي يملكها وليس فيه وسيلة إلى نقلها، كيف سيستفيد؟ كيف هذا؟ قال منه ما هو فرض كفاية، بمعنى لو احتاج المجتمع إلى هذا العقد، إلى هذه العقود، هذه التعاملات، ولم يوجد من يقوم به، وجب على ولي الأمر، ومن هنا تأتي مهمة الولايات، وجب على ولي الأمر أن يكلف ويأمر من يستطيع العمل في هذا المجال أن يقوم به، فيأمر من يستطيع البيع والشراء يوجب أن يبيع ويشتري، من يستطيع كسب الصناعة أن يصنع، من كذا إلى آخره، لتكون من باب فروض الكفايات. وهذا من محاسن الشريعة ومن خصائص هذا الدين كدين، التي يعني فيه إعمار للأرض وإحياء لها، لأنه لم يقل لا يتصور أن الدين كما يتخيله البعض خطأ وغلطا وتبها أيضا، أنه مجرد يعني طقوس تؤدى في المساجد أو في دور العبادة وتلزم بهذا وانتهي. لا، الدين إحياء الأرض، وما العبادات المحضة صلاة وصوم وحج ونحوها إلا تهذيب للنفس وتربية للنفس وتقوية للعلاقة بينك وبين ربك لتقوم بواجبك في هذه الحياة، ولهذا تنعكس سلوكا في مجتمعك، تنعكس هذه العبادات إذا كانت كنت صادقا فيها مع ربك تنعكس على سلوكك مع الخلق. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في الصلاة، ماذا يقول في الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن فالعبادات جعلت لتهذيب النفوس وتقريب القلوب إلى ربها لتقوم بواجب، تقوم بواجبها، والسلوك بهذه الحياة نوع من العبادة. نعم، مفطورة الخلق، فطرة الخلق على هذه الأعمال يعيشوا كما قلنا، ولكن قد يكون هناك نوع من الكسل والامتناع لأمر ما إلى آخره، إذا وجد ذلك وجب على من والله أمر المسلمين وحمايتهم ورعايتهم وصيانتهم وتقويم كيانهم أن يكلف ويأمر من يستطيع القيام بهذه الفروض الكفايات، وتكون على طبعا لأنها فرض كفاية فلا بد أن يكون فيها، يكون في المجتمع من يقوم بها. قال منها ما أجمع على أنه فرض كفاية، ومنها ما أجمع على أنه ندب، يعني مندوب، مندوب بمعنى أنه أعلى من المباح، يعني مندوب مطلوب على سبيل الاستحباب، مأجور عليه من يفعله. ومنها ما أجمع على إباحته، الذي هو على سبيل الفرض، ذلك الذي لا يستغني عنه الناس ابتداء، كالبيع والشراء وكذا والصنائع، يعني ما تقوم به الحاجة، والمدد ما زاد على ذلك قليلا من باب يعني التكميل، والمباح ما زاد على ذلك من باب التحسينات وال يعني يسموه ايش الرفاهية الى اخره. فحياة الدنيا اعمالها سواء كانت معان معنوية يعني في حياة الانسان او امور حسية صناعة زراعة وغيرها، هذه التي اما ان يعني تكون مما لا تقوم الحياة الا به فهي فروض كفاية، واما ان تكون يحتاجها الناس فوق الفرض فوق يعني الاساس، وهذه تسمى حاجيات يأتي يعني هذه مندوبات، واما انها كماليات من باب يعني كذا يعني ترفق كذا. فالله احب لعباده يعني ان يرى اثر نعمته على عبده، واحل الله الطيبات. نعم. يقول من هذه المعاملات ما اجمع المسلمون على انه فرض كفاية، ومنها ما اجمعوا على انه ندب يعني مستحب مندوب مستحب، ومنها ما اجمعوا على اباحته كالتتمات والتكملات من لبس الناعمات واكل الطيبات وشرب اللذيذات وسكن القصور العاليات والغرف المرتفعات. يعني لو الشيخ جاء بالاعلى وهذه التتمات هذه مباحات مباح، ما في احد ياتي يعني لا ينبغي لاحد من الناس أن يأتي ويقول لا ليش أنت تدخل في مسكن وأكبر أو في كذا أو تلبس لباس ناعم وكذا، لا هذا لا ينكر على أحد لأنه من إذا